الحمد لله الذي شرف هذه الأمة بالقرآن المجيد وبين فيه كل أمر معوج وكل أمر رشيد، وحفظه من تغيير وتحريف كل كفار عنيد، وأبان لنا فيه الطريق بوعد ووعيد. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. من عمل به وتمسك به نجا ونال الوعد الأكيد، ومن تركه هلك وشرابه في جهنم صديد. والصلاة والسلام على من بعث بالوحيين وجعل على هذه الأمة شهيد. الصلاة والسلام على من بلغ الرسالة وأدى الأمانة، فطوبى لمن عن رسالته لا يحيد. الصلاة والسلام عليه وعلى آله وصحبه أصحاب البناء والتشييد. ثم أما بعد، لازلنا معكم رعاكم الله في حديثنا عن سر عظيم في كتاب الله سبحانه وتعالى، وهو من الإعجاز البياني اللغوي، ألا وهو سر التكرار. لكن نوهنا في درسنا السابق بأننا قبل أن نتكلم عن هذا السر العظيم لابد أن نبين عدة مفاهيم ومصطلحات، وابتدأناها بتفسير كتاب الله سبحانه وتعالى، فعرفنا التفسير وبينا أنواع التفسير، وقلنا بأنه تفسير رواية وتفسير دراية، بينا أقسام التفسيرين وكذا حكم تفسير الدراية. وأما اليوم فسنبين مستعينين بالله سبحانه وتعالى أمرا في غاية الأهمية فيما يتعلق بموضوعنا حول الجمل القرآنية، ألا وهو أنواع التفسير. إذا بينا أقسام التفسير في درسنا السابق، واليوم سنبين أنواع وطرائق التفسير. طبعا هذا الموضوع في غاية الأهمية حتى تفهم رعاك الله المراد، إذ أن التفسير أو عندما نقول اتجاهات التفسير أو طرائق التفسير، فإننا نعني بذلك رعاك الله أنه هو الأمر الذي يتم من خلاله، أو الطريقة التي يتم من خلالها تفسير كتاب رب العالمين. وبالتالي عندنا عدة اتجاهات أو عدة طرائق لتفسير كتاب الله سبحانه وتعالى. طبعا أنا هنا لا أتكلم عما تكلمت عنه الدرس الفائت حول تفسير الرواية، أي بمعنى أننا نفسر كتاب الله سبحانه وتعالى بكتاب الله، ثم بسنة حبيب الله، ثم بأقوال الصحب الكريم، ثم بعد ذلك بأقوال التابعين. الذي انتبه ودققت جدا حول هذه النقطة، دققت كثيرا حول هذه النقطة في درسنا السابق، ألا وهو ما يتعلق بالتابعين رحمهم الله. فلا نقول بأن كل ما قاله التابعين أو التابعون، كل ما قاله التابعون هو من تفسير الرواية. إنما ماذا نقول؟ نقول ما قاله التابعون يعتبر من تفسير الرواية، ولكن بشرط. ما هو الشرط؟ أولا أن يكون موقوفا على صحابي عاصره وعاش معه. ثانيا أن يتفق ويجتمع عدد من التابعين على نفس هذا الرأي. أما إذا اختلفوا في الرأي ولكل منهما كان رأيا فلا يلزم أحدهما الآخر. هذا فيما يتعلق فيما تكلمنا عنه في درسنا السابق. أنا اليوم لن أتكلم عن هذه النقاط، أنا سأتكلم عن طريقة تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى، أو ما نسميه أيضا الاتجاهات للتفسير. عندنا عدة اتجاهات، وسأتكلم عن الاتجاهات التي تعنينا. فعندنا مثلا الاتجاه اللغوي، وعندنا الاتجاه العلمي، عندنا أيضا الاتجاه الفقهي، وعندنا الاتجاه الموضوعي، وعندنا الاتجاه البلاغي. وطبعا كما قلت لك هنالك عدة اتجاهات. طيب بداية، ماذا عن الاتجاه اللغوي؟ ركز معي رعاك الله، الأمر في غاية البساطة، وقد تجده صعبا لكن هو في غاية البساطة، ولكن الموضوع بحاجة إلى يعني القليل من التركيز. إذا الآن أنا حتى أفسر كتاب الله سبحانه وتعالى عندي عدة طرائق. الطريقة الأولى هو الاتجاه اللغوي، وعندي أيضا الاتجاه العلمي والاتجاه الموضوعي والاتجاه الفقهي والاتجاه البلاغي. طيب ماذا عن الاتجاه اللغوي؟ عليك أن تعلم رعاك الله بأن الاتجاه اللغوي والمقصود فيه هو التفسير الذي يبنى على قواعد نحوية وبلاغية، فإن ساعده السياق قبل وإلا أعرضنا عنه. إذن الاتجاه اللغوي، دقق، هو التفسير الذي يبنى على ماذا؟ على قواعد نحوية، على قواعد نحوية إن ساعده السياق، لكن يقبل، أما إن لم يساعده أعرضنا عنه. يعني بمعنى آخر، أستطيع أن أقول بأن الاتجاه اللغوي هو الرجوع في تفسير القرآن إلى المعنى العربي الذي استعملته العرب، ويكون ذلك عند عدم النص الشرعي الذي ينقل المعنى اللغوي إلى معنى آخر. طيب ماذا نقصد بكلامنا هذا؟ أي بمعنى أنه إذا كان عندي نص شرعي، سواء من كتاب الله أو من سنة رسول الله أو من الصحابة أو من التابعين، هنا عندي نص شرعي، إذن في هذه الحالة لا أنظر للاتجاه اللغوي في التفسير، لأنه لا يرجع إلى ذلك إلا في حال عدم وجود نص شرعي. فإذا وجد هذا النص الشرعي لا يعمل بالمعنى اللغوي. لذلك فإن التفسير اللغوي أو الاتجاه اللغوي في التفسير هو أيضا على قسمين. القسم الأول الآن، أي لفظ سواء كلمة أو جملة، أي لفظ إذا احتمل معنى واحد، ركز معي، منذ قليل ماذا قلنا؟ قلنا حتى يؤخذ بالاتجاه اللغوي يجب أن لا يعارض ماذا؟ يجب أن لا يعارض نص. طيب الآن أي كلمة باللغة العربية، أي كلمة أو أي لفظ سواء كان كلمة أو جملة، إذا كان لا يحتمل إلا لفظ واحد، أو عفوا لا يحتمل إلا معنى واحد، ففي هذه الحالة لن يكون أصلا هنالك خلاف في التفسير، لأنه يحتمل معنى واحد. إذن التفسير اللغوي قلنا الآن عندنا قسمين، الأول أن يكون اللفظ لا يحتمل إلا معنى واحد، وفي هذه الحالة أصلا لسنا بحاجة إلى الرأي مطلقا، نحن لسنا بحاجة إلى الرأي ولسنا بحاجة إلى التفسير اللغوي. لماذا؟ لأن هذا اللفظ له ماذا؟ له معنى واحد، وبالتالي حتما سيكون فيه نص، حتما، لأن هذا اللفظ الذي ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى بما أن له معنى واحد، معنى ذلك قد جاء في كتاب الله، وقد جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاء عند الصحب، وقد جاء عند التابعين، وقد جاء عند كل أهل العلم، وبالتالي لا داعي هنا للتفسير اللغوي. أما القسم الثاني وهنا يعمل بالتفسير اللغوي، بل إن الاتجاه اللغوي إنما من أجل هذا. ما هو؟ إذا قلنا أولا ماذا عندنا؟ إذا كان اللفظ لا يحتمل إلا معنى واحد. طيب إذا كان اللفظ يحتمل معنيين أو عدة معاني، يحتمل معنيين أو عدة معاني، سواء كان، أكرر، أنا عندما أقول لفظ يختلف كلامي عندما أقول كلمة، لأن اللفظ أقصد فيه الكلمة وأقصد فيه الجملة. إذا كان هذا اللفظ له معنى واحد أصلا لا ينظر للتفسير اللغوي، لأنه حتما سيكون في نص، وبالتالي يعمل بتفسير المأثور أو التفسير بالرواية. الثاني أن هذا السياق أو هذا اللفظ أو هذه الكلمة تحتمل عدة معاني، ففي هذه الحالة أعمل بماذا؟ بالاتجاه اللغوي أو بالتفسير اللغوي. أعطيك مثال حتى تفهم. قول الله سبحانه وتعالى ختامه مسك، قول الله تعالى ختامه مسك. طيب الطبري رحمه الله ماذا يقول؟ يعني عندما فسر الطبري رحمه الله قول الله تعالى ختامه مسك، انظر ماذا يقول. يقول قال بعضهم، قال بعضهم، إذن الآن سيبدأ بالتعداد. قال بعضهم ختامه مسك أي ممزوج مخلوط، مزاجه وخلطه مسك. أما عن عبد الله فيقول المختوم قال الممزوج، وبالتالي ختامه مسك أي ممزوج بالمسك. وقال أيضا عبد الله قال طعمه وريحه، وقال أيضا وقيل أيضا في تفسير آخر أن آخر شرابه يختم بطعم المسك أو يجعل فيه مسكا. إذن لاحظ معي، إذن عندنا عدة معاني لقول الله تعالى ختامه مسك. إذن هذا اللفظ وليس لذلك الآن باستخدام المعنى اللغوي لقول الله سبحانه وتعالى، الآن سننظر إلى ماذا؟ إلى التفسير اللغوي. طيب باستخدام المعنى اللغوي لقول الله تعالى ختامه مسك، الآن نبحث بلغة العرب فنلاحظ بأن هنالك ثلاثة معاني وليس معنى واحد. إما أن يكون معناه خلطه مسك، أو أن يكون معناه طعمه وريحه مسك، أو أن يكون معناه آخره يختم بالمسك. طبعا المعنى الأول والذي هو خلطه مسك هذا ما جاء في لسان العرب لابن منظور، وكذلك المعنى الثاني والذي هو طعمه وريحه مسك هذا ما جاء أيضا عند ابن منظور في لسان العرب. أما آخره يختم بمسك يجعل فيه فهذا ما جاء في المحكم والمحيط الأعظم. إذن هذا المثال الذي أعطيناه الآن، وطبعا هنالك عدة أمثلة في كتاب الله سبحانه وتعالى وهي كثيرة جدا أكثر من أن نحصيها، في هذا المثال يمكن أن نعمل الرأي في اختيار أحد المعاني. يعني ممكن أن يكون هنالك تفسير أو اتجاه لغوي. إذن هذا هو الاتجاه الأول من اتجاهات التفسير، ألا وهو الاتجاه اللغوي. طيب الآن قلنا أيضا عندنا اتجاه علمي، عندنا اتجاه علمي. طبعا الاتجاه العلمي باختصار حتى لا أطيل هو التفسير الذي يحكم بالاصطلاحات العلمية، الاصطلاحات العلمية. لكن هنا قبل أن أوضح لك أكثر، قبل أن أوضح لك أمثلة أو ما شابه ذلك، لو تذكرون لما تكلمنا في دروسنا السابقة وقلنا أن في كتاب الله سبحانه وتعالى إعجاز علمي، قلنا أن في كتاب الله إعجاز علمي، قولي عندما أقول هنالك اتجاه علمي في التفسير، قول معناه الإعجاز العلمي في الإعجاز العلمي في القرآن شيء، وتفسير القرآن بالاتجاه العلمي هذا شيء آخر. إذ أن الإعجاز لا يمكن أن يخضع لمعطيات علمية أو لنظريات علمية، لا مستحيل، بل بالعكس. أما التفسير العلمي ماذا نعني به؟ نعني به تسهيل الجمل وفهم معاني السياقات بما عرف من حقائق ثابتة قطعية. قد يقول قائل ولكن هذه الحقائق القطعية إلى مجرد نظريات غير حقيقية، ومثال ذلك يعني كثير من الحقائق العلمية مر عليها عصور وتدرس على أنها حقائق علمية، ثم بعد أن تم الاكتشافات الحديثة تبين أن ما كان يدرس على قرون على أنه حقيقة تبين أنه خاطئ. ماذا نقول الآن؟ نقول بأن التفسير العلمي قلت بأنه يختلف عن الإعجاز العلمي. لماذا؟ لأن الإعجاز العلمي لا يكون إلا فيما تحقق ثبوته، ولذلك عرف أصلا بالإعجاز، أي أنه إخبار القرآن الكريم أو السنة النبوية المشرفة بحقيقة العلم التجريبي هو الذي أثبتها. العلم التجريبي هو الذي أثبتها. أما التفسير العلمي فمعناه تفسير القرآن للمسلمين تفسيرا يشبع حاجتهم من الثقافة الكونية، يغرس فيهم اليقين في قلوبهم، بحيث أن يسهل عليهم فهم مراد الله سبحانه وتعالى التي تختلف من زمن إلى زمن، تختلف فهمها من زمن إلى زمن. أي بمعنى بعض الحقائق ذكرت في كتاب الله سبحانه وتعالى، لكن الناس من مثلا في زمن مثلا الخيام وما شابه ذلك لم يكونوا أو بالأحرى ما كان عندهم تصور لمثلا الطائرات أو السيارات أو ما شابه ذلك. فبعض المفردات التي وردت بالسنة المشرفة عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصعب فهمها عليهم. لماذا كان يصعب فهمها عليهم؟ لماذا؟ لأنه لا تصور لهم حول هذه المسألة. بينما لما اكتشفت حديثا هذه الأمور، سواء مثلا لنعطي مثال مثلا الهاتف في زمان محمد صلى الله عليه وسلم وفي الأزمنة والقرون المتعاقبة ما كان عندهم تصور، لكن هنالك حديث النبي صلى الله عليه وسلم بما في معناها أن التواصل سيكون سريعا بين الناس، وأن الناس ستسمع بأخبار بعضها البعض مباشرة وإلى ما شابه ذلك. هذه النصوص لم يكن الناس يستوعبون فهمها، لكن لما أثبتت هذه الحقيقة فهمها الناس ببساطة أكثر. وطبعا أنا قلت لك أنا بالنسبة للاتجاه العلمي لست بصدده الآن، لذلك أكتفي فقط بما ذكرته عن الاتجاه العلمي. إذن لكن قبل أن أختم معك، هنا علي أن أؤكد بأن بمسألة هامة، ألا وهي أن تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى بالاتجاه العلمي إما أن يكون محمودا أو أن يكون مذموما، بل والعياذ بالله قد يكون كفرا. لكن قلنا قد يكون محمود وقد يعمل به، لكن لا يعمل به إلا بضوابط وشروط كثيرة جدا ذكرناها في درسنا الأول عندما تكلمنا عن التفسير بالرأي ومتى يؤخذ بالتفسير بالرأي. لكن الذي يجب وينبغي أن أنوه إليه أنه قد يكون فيه كفر والعياذ بالله، كما يفعل ويستغل هذه النقطة من الزنادقة الذين يسمون أنفسهم قرآنيين وهم في الحقيقة نكرانيين. هؤلاء تركوا التفسير بالرواية وتركوا التفسير بالدراية المحمول، ثم لجأوا إلى فقط الاتجاه العلمي في القرآن. لذلك هؤلاء تكمن خطورتهم فوق كفرهم بأنهم سيسيئون إلى دين الله سبحانه وتعالى. لذلك هذه الطريقة التي هي الاتجاه العلمي في تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى هي نقطة حساسة لا يعمل بها إلا بالشروط التي ذكرناها عندما تكلمنا عن تفسير الرواية. أيضا من عندنا الاتجاه الموضوعي للتفسير، الاتجاه الموضوعي. طيب حتى أيضا هذا أيضا لا يهمني الحديث عنه، لأن أتكلم أنا عن التكرار وعن الجمل، لكن باختصار شديد حتى تفهم رعاك الله ماذا نقصد بالاتجاه الموضوعي في تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى. مثال ذلك أن يعمد المفسر إلى جمع آيات بعينها تتكلم عن نقطة بعينها، ثم يقوم بتفسيرها مجملا، يعني مثلا كمثال ذلك يأتي مثلا إلى آيات مثلا تتعلق بالجهاد، يجمع الآيات التي تتعلق بالجهاد، يجمع الآيات التي تتعلق بالتقوى، ثم بعد ذلك يجمعها، أي مثلا جمع آيات التقوى من كتاب الله سبحانه وتعالى، جمعها من كل سور كتاب الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك يقوم بتفسيرها ضمن منظومة واحدة. هذا يسمى الاتجاه الموضوعي في التفسير. أيضا عندنا الاتجاه الفقهي. الاتجاه الفقهي، والاتجاه الفقهي هو التفسير الذي يعطي مواضيع الأحكام الفقهية عناية خاصة. إذا هذا يسمى الاتجاه الفقهي، أي أن المفسر في هذه في هذا الاتجاه يهتم بماذا؟ بالأحكام، يهتم بالأحكام الواردة في كتاب الله سبحانه وتعالى، ويهتم بتفسير الآيات، يهتم بتفسير الآيات لماذا؟ من أجل استنباط الأحكام. طبعا هذا طريق الفقهاء رحمهم الله جميعا. طبعا من الحنفية عندك مثلا أبو بكر الجصاص الذي توفي سنة 370، أيضا ألف كتاب أحكام القرآن. كتاب أحكام القرآن تناول فيه الأحكام الفقهية، وقد رجح مذهب الحنفية، رجح مذهب الحنفية في هذا الكتاب. إذا هذا الاتجاه وهذه الطريقة التي اعتمدها الجصاص تسمى بالاتجاه الفقهي، أي أن يولي العناية لماذا؟ للآيات التي تتكلم عن الأحكام الفقهية من أجل استنباط الأحكام الفقهية. طبعا كما قلت لك من الحنفية عندنا الجصاص، أيضا من المالكية عندنا أبو بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي، وكذلك أيضا من الشافعية عندنا أبو الحسن عماد الدين، وأيضا عندنا علي بن محمد بن علي الطبري، وأيضا كل فرقة أو كل مذهب فسر كتاب الله سبحانه وتعالى وفق الاتجاه الفقهي. يعني بل حتى أنك ستجد المذاهب والفرق الضالة المنحرفة أيضا عندهم هذه الطريقة. يعني مثلا أعطيك مثال الباطنية والإثنى عشرية وغيرهم، يعني كل طوائف المنحرفة أيضا اعتمدت هذا الاتجاه. لكن هذه الاتجاهات التي ذكرتها، سواء الاتجاه اللغوي، عفوا الاتجاه العلمي أو الاتجاه الموضوعي أو الاتجاه الفقهي، بل وأخص منها الآن بعد أن بينت خطورة الاتجاه العلمي وأن له ضوابط كثيرة جدا، أيضا الآن أشدد على الاتجاه الفقهي. لماذا؟ لأن تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى بالاتجاه الفقهي أولا يجب أن يضبط بنفس الضوابط السابقة، هذا أولا، بحيث لا يخالف النص، يعني لا يخالف ما جاء في كتاب الله، لا يخالف سنة حبيب الله، لا يخالف ما جاء عن الصحابة، لا يخالف ما جاء عن التابعين. ولكن أيضا هنالك نقطة إضافية بالنسبة للاتجاه الفقهي، ألا وهي ألا يكون فيه تحيزا لمذهب بعينه، ألا يكون فيه تحيزا للمذهب، لأن هذه النقطة خطيرة جدا، وخصوصا في الذي ولا أسماء كل أو أسماء شبه، يعني اعتمدوا الاتجاه الفقهي في تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى، ولكن والعياذ بالله أسلوب يعني فيه انتصاب في المذهب والعياذ بالله. أما الاتجاه الأخير وهو الذي يهمنا في كلامنا حول التكرار، الاتجاه الأخير هو الاتجاه البلاغي، أي بمعنى أن نفسر كتاب الله سبحانه وتعالى بطريقة الاتجاه البلاغي. فما هو التفسير البلاغي؟ ما هو؟ عليك أن تعلم رعاك الله بأن التفسير البلاغي إنما هو بحد ذاته علم نعرف من خلاله أحوال الألفاظ والجمل القرآنية التي بها يطابق مقتضى الحال، ويكون ذلك وفقا للغرض الذي سيق من أجله، مع إبرازنا لسهولة المعنى ولمحاسن الألفاظ. بمعنى نستطيع أن نقول بأن التفسير البلاغي هو القول في القرآن بالاجتهاد، ولكن الاجتهاد المبني على أصول صحيحة وقواعد سليمة متبعة تعتني بأسرار التراكيب لنظم كتاب الله سبحانه وتعالى، ولكن بأي طريقة؟ بطريقة تبين المعنى بحسب مقتضى الحال، لأن من خلال ذلك ستظهر لنا فصاحة القرآن الذي تحدى به العرب الذين هم أهل هذه اللغة. وطبعا هذا الاتجاه، ألا وهو الاتجاه البلاغي، أعلم بأن كثير من الإخوة لم يفهم مرادنا، لكن ستفهم رعاك الله عندما سأبين لك أهمية هذا التفسير والضرورة التي من أجلها، أو الحاجات التي من أجلها يفسر الله سبحانه وتعالى بالاتجاه البلاغي. ركز معي، سأعود أيضا كما قلت لكم رعاكم الله، أنا أعلم بأن بعض المصطلحات ستكون صعبة على بعض الإخوة، لكن أحاول قدر المستطاع أن أتكلم بلهجة بسيطة، بل أحيانا أتكلم بعشوائية، لكن المراد هو أن تفهم رعاك الله. إذا نحن قلنا الآن نحن نتكلم عن أي اتجاه؟ عن الاتجاه البلاغي لتفسير كتاب الله سبحانه وتعالى، أو تستطيع أن تسميه التفسير البلاغي لكتاب الله سبحانه وتعالى. أعود وأكرر، التفسير البلاغي ما هو معناه؟ معناه أن نقول في كتاب الله سبحانه وتعالى بالاجتهاد، ولكن المبني على أصول صحيحة وقواعد سليمة متبعة تهتم وتعتني بأسرار التراكيب لنظم القرآن. إيش يعني أسرار التراكيب؟ يعني من ألفاظ ومن جمل، من كلمات، من ترابط كلمات، من أفعال إلى آخره. هذا ما سأوضحه تباعا رحمك الله. لكن قلت لك حتى تفهم ينبغي أن تعلم ما هي الضرورة للتفسير البلاغي، ما هي أهمية التفسير البلاغي. تكمن أهمية التفسير البلاغي في نقاط عديدة جدا جدا، في نقاط عديدة جدا، لكن سأحاول أن أبين لك بعضها فقط. إذ أن من أهمية التفسير البلاغي هي الوقوف على معجزة القرآن الكريم البلاغية التي تحدى الله سبحانه وتعالى بها العرب. لذلك ستجد ابن عاشور ماذا يقول؟ يقول: فإعجاز القرآن متوجه إلى العرب، إذ هو معجز لفصاحتهم ولخطابهم ولشعرائهم، معجز لهم مباشرة، معجز لعامتهم بواسطة إدراكهم أن عجز مقارعيه عن معارضته مع توفر الدواعي عليه، فهذا برهان ساطع على أنه تجاوز طاقتهم جميعا. أي بمعنى أنك عندما تهتم بالتفسير البلاغي للقرآن، أنت في هذه الحالة ستبين ماذا؟ ستبين إعجاز كتاب الله سبحانه وتعالى البياني واللغوي، والذي تحدى به الله سبحانه وتعالى الناس والخلق أجمعين. هذه الأهمية الأولى للتفسير البلاغي. أيضا من الأهميات والضرورات للتفسير البلاغي أن في هذا التفسير فيه توجيه للألفاظ وللجمل القرآنية بما يرفع الإشكال ويوضح المعنى، يرفع الإشكال عن القارئ مستمع ويوضح له المعنى. مثال ذلك لما جلس أبو عبيدة معمر بن المثنى، لما جلس لدروس العلم في المسجد، جاءه رجل يقول له، انتبه الآن، ركز رعاك الله، لأنه هذا الإشكال لا يحل إلا بالتفسير البلاغي. لذلك يعني بعض أهل العلم يعني يتحرجون من التفسير البلاغي، لكن هنالك إشكالات فهمية، هي الإشكالات ليست في كتاب الله، حاشا لله، فهو كتاب عربي مبين، لكن أين الإشكال؟ الإشكال في الأفهام. فهنالك بعض الإشكاليات لا يمكن إزالتها البتة إلا من خلال ماذا؟ إلا من خلال التفسير البلاغي. الآن هذا المثال الذي سأطرحه ركز فيه رعاك الله، لأن فيه حل إشكال ربما كثير منكم لم يسمع حتى بهذا الإشكال. قلنا بأن أبو عبيدة اللي هو معمر بن المثنى لما جاء جلس ليعطي درس في أحد المساجد، جاء إليه رجل، وهذا الرجل مسلم موحد لكن عنده إشكال. فقال له هذا الرجل، قال: إن العرب حين تستعمل أسلوب التشبيه فإنها تشبه مجهولا بمعلوم حتى يعرف المجهول. إذن باللغة العربية لما بنشبه، أشوف أنا عم أتكلم بالعامية حتى نوضح المثال، باللغة العربية لما بنشبه شيء مجهول، طبعا أنا عم أخبرك عن شيء مجهول ما هو موجود، فأنت لازم تعرف عن ماذا أنا أتكلم، فبشبه لك إياه بشيء أنت بتعرفه ومعلوم لحتى تفهم مرادي. يعني مثلا كمثال بسيط أقول لك مثلا أنا اشتريت هاتف، تقول لي أنت مثلا الهاتف وينه؟ مثلا أقول لك الهاتف في البيت. الآن أنا أريد أن أوصف لك الهاتف، فأقول لك مثلا هاتفي مثلا يشبه الهاتف الذي في يدك الآن. إذن أنا أشبه المجهول، أشبهه بماذا؟ أشبهه بمعلوم حتى يعرف. إذن هذا الرجل لما دخل على أبو عبيدة قال له، قال: إن العرب تستعمل أسلوب التشبيه فإنها تشبه مجهولا بمعلوم حتى يتضح المجهول. ثم قال: فما بال القرآن يشبه مجهولا بمجهول، يشبه مجهولا بمجهول. يعني كأنه عم يقول بالعامية، أنا قرأت آية في القرآن تشبه مجهول بمجهول، طيب أنا كيف بدي أعرف المجهول الأول إذا المجهول الثاني ما بعرفه؟ طيب الآن ركز معي، فماذا يقول هذا الرجل؟ يقول: فما بال القرآن يشبه مجهولا بمجهول في قول الله تعالى عن شجرة الزقوم: طلعها كأنه رؤوس الشياطين. طلعها كأنه رؤوس الشياطين، أي بمعنى أن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية شبه طلع الشجرة، يعني ثمر الشجرة، شبهه هذا مجهول، لأن الشجرة هي شجرة زقوم وهي في جهنم، هي مجهولة لنا. شبهه بماذا؟ شبهه برؤوس الشياطين، أيضا رؤوس الشياطين مجهولة بالنسبة لنا. طيب كيفية حل هذا الإشكال؟ لا يمكن واستحالة أن تزال إلا بماذا؟ بالتفسير البلاغي. لذلك ماذا قال معمر بن المثنى وكيف رد عليه؟ رد عليه معمر رحمه الله بأن قال: إن العرب تكتفي بالصورة الذهنية عن الصورة المشاهدة. إذن لما نقوم بالتشبيه نشبه بصورة ذهنية. طيب هذه الصورة الذهنية من أين تأتي؟ قد تأتي عن طريق تخيلات جماعية، تخيلات جماعية. يعني مثلا الآن مثلا يخيلون للناس أو للأطفال أو للصغار، يعني يقول له مثلا عندنا غول مثلا، يتخيل له صورة قبيحة، صورة قذرة عن هذا الشيء مع أنه هو خرافة. إذن العرب لما تتكلم بالبلاغة وبالفصاحة بل وبأعلى صور البلاغة، أنها تكتفي بماذا؟ بالصورة الذهنية عن الصورة المشاهدة، بالصورة الذهنية عن الصورة المشاهدة. لذلك ماذا قال معمر رحمه الله؟ قال: العرب تكتفي بالصورة الذهنية عن الصورة المشاهدة، وإن رأس الشيطان صورته في ذهن العرب وغير العرب هي صورة كريهة مخيفة مرعبة، فشبه الله سبحانه وتعالى طلع تلك الشجرة برؤوس الشياطين، إذ أن الشياطين ورؤوسهم لها صورة كريهة مخيفة مرعبة، أي أن الله أراد أن يجعلك تشمئز وتخاف وترتعب. إذن هذا الإشكال الذي طرحه هذا الرجل لا يمكن إزالته بأي اتجاه من اتجاهات التفسير إلا باتجاه التفسير البلاغي. إذن هذه أهمية قصوى فيما يتعلق بالاتجاه البلاغي في تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى. أيضا عندنا أهمية أخرى، إذ أنه بالاتجاه البلاغي يمكن لنا فهم المعاني القرآنية من خلال معرفة القرائن وسياق النص ولهجات العرب. إذن نحن نستطيع أن نفهم الجمل القرآنية من خلال ماذا؟ من خلال القرائن، أي عندما تعرف القرائن وعندما تعرف سياقات النص، عندما تعرف اللهجات العربية وما شابه ذلك. إذ أن الكلمة الواحدة والجملة الواحدة قد تحتمل مدلولات عديدة، بل قد تحتمل مدلولين متناقضين. يعني ربما كلمة واحدة أو جملة واحدة ليس فقط تحتمل معاني كثيرة كما بيّنت منذ قليل في الاتجاه اللغوي، إذ أنني قلت لك مثلا قول الله تعالى ختامه مسك يحتمل ثلاث معاني لغوية، لا، بل حتى أن الكلمة الواحدة بل والجملة الواحدة قد يكون لها أو من الممكن أن تحمل مدلولين ومتناقضين تماما، لكن دون أن تختلف الكلمة في بنيانها الداخلي، وإنما الذي يتغير هو السياق، أو إذا لم يتغير السياق تتغير القرائن المحيطة. يعني أعطيك مثال، قد يقول الأب لابنه افعل كذا، لكن هو يقصد المعنى الظاهري لهذه الكلمة، لكن قد يستخدم نفس الكلمة بل يقصد فيها التهديد. إذن لاحظ، إما أنه يريد منك، يعني عندما يقول لك افعل كذا، إما أن يكون يريد المعنى الظاهري ويريد هذا الفعل الذي سماه، أو أنه يريد التهديد. لكن إذن معنى ذلك أن الكلمة الواحدة أو الجملة الواحدة حملت مدلولين، لكن المدلولين متناقضين. يعني مثلا أعطيك مثال حتى تفهم، يعني مثلا أنت تستطيع أن تقول لابنك مثلا، تقول له مثلا لا تحفظ، هذه الجملة لا تحفظ تحتمل وجهين، إما أنه سيفهم منك لا تحفظ بمعنى أنه لن يقرأ حتى لا يحفظ، وإما أن هذا تهديد. يعني كلمة لا تحفظ إيش معناها بالسياق أو بالمناط أو بالقرينة المحيطة؟ قد يكون مثلا أنا قلت هذه الكلمة لا تحفظ، قلتها وأنا في حالة غضب شديد، هذه قرينة. إذن هذه القرينة على ماذا دلت؟ دلت على أن مقصد كلامي من قولي لا تحفظ أي إذا لم تحفظ ستعاقب. إذن من خلال الاتجاه البلاغي يتبين معنا أو عفوا نستطيع أن نفهم المعاني القرآنية من خلال معرفتنا للقرائن أو لسياق النص أو للهجات أو ما شابه ذلك. هذا المثال الذي طرحته عليك وهو مثال مثلا الأب والابن، هنالك كثير في كتاب الله سبحانه وتعالى من الآيات التي ينطبق عليها هذا الفهم، أي بمعنى أنني أنا بحاجة إلى اتجاه بلاغي لفهمها. مثلا يقول الله سبحانه وتعالى، يقول أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. هنا المقصد من هذه الآية هو الإباحة. أي في كل الأوقات، في كل الأوقات التي تمتد من دلوك الشمس إلى غسق الليل. أليس كذلك؟ إذن ما الذي دل على ذلك؟ دل على ذلك السياق. أيضا في عندك قول الله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا. طيب إذا حللتم فاصطادوا إيش يعني؟ يعني عقب الحظر، إذا انتهى الحظر فعليك، فمباح لك الصيد. أيضا في قول الله سبحانه وتعالى: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. هذه ماذا أفادت؟ إذا كانت الأولى قد أفادت الإباحة، فهذه أفادت ماذا؟ أفادت الحظر. طبعا الأمثلة رعاك الله أكثر من أن نحصيها، لكن المحصلة أن هنالك اتجاه بلاغي في تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى فيه أهميات كثيرة. الأهمية الأولى هو أولا فهم معجزة كتاب الله سبحانه وتعالى البلاغية، والتي تحدى بها العرب، وكذلك تحدى بها الناس أجمعين، بل تحدى بها الإنس والجان، وكذلك أيضا توجيه التفسير للألفاظ والجمل بما يرفع الإشكال، كما بينا لك منذ قليل بالمثال الذي طرحناه حول قول الله تعالى: طلعها كأنه رؤوس الشياطين. وأيضا فهم المعاني القرآنية من خلال معرفة القرائن وسياق النص ولهجات العرب. أيضا من الأهميات والضرورات إثراء المعنى للألفاظ، إثراء المعنى للألفاظ وللجمل التي ظاهرها التشابه أو التماثل. يعني هنالك ألفاظ وجمل الناظر لها وظاهرها أنها متماثلة ومتشابهة، لكن من خلال الاتجاه البلاغي في التفسير سيكون عندنا إثراء للمعاني. لذلك ستلاحظ أن كتب البلاغة تعتني بهذا الأمر، وتعتني بمقتضيات الأحوال وأسرار التراكيب. نعطي مثال: اليأس لما ورد على دقيقة يا أخو، أعتذر يا أخو. إذن كنا نقول أنه بالتفسير أو بالاتجاه البلاغي أو بالتفسير البلاغي عندنا إثراء للمعاني، إثراء للمعاني بالنسبة للألفاظ أو للجمل التي تتشابه. مثال اليأس أو غيره، لكن سأطرح مثال، يعني مثلا فيما يتعلق باليأس أو القنوط أو عدم الرجاء، هذه الألفاظ مثلا عندك اليأس، الإحباط، القنوط، عدم الرجاء. قال تعالى: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. أي بمعنى، معنى الآية أنه لا يقنط من رحمة الله إلا القوم. دقق معي الآن، أنا أتكلم عن ماذا؟ عن اليأس. إذن اليأس له عدة معاني: القنوط، الإحباط، عدم الرجاء. لكن ستلاحظ بعد قليل أمرا آخر غير التي ذكرتها. إذن بقول الله تعالى: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، هنا جاء اليأس بمعنى ماذا؟ بمعنى القنوط. أما بقول الله تعالى: أولئك يئسوا من رحمتي، وفي قول الله تعالى: وإن مسه الشر فيئوس قنوط، هنا في هذه المعاني كلها جاءت بمعنى ماذا؟ القنوط، الإحباط، عدم الرجاء، أليس كذلك؟ لكن في قول الله تعالى: أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. ماذا تعني قول الله تعالى؟ ماذا يعني أفلم ييأس؟ أفلم ييأس الذين آمنوا، هل هنا جاءت بمعنى الإحباط أو القنوط أو عدم الرجاء؟ لا، إنما هنا جاءت بمعنى العلم. أفلم يعلم؟ أفلم يعلم؟ إذن دل ذلك على أهمية معرفة سياق النص ولهجة العرب. لماذا؟ لأن ييأس هاهنا إنما تعني العلم في إحدى لهجات من لهجات العرب. لكن كيف فهمناها؟ هل فهمناها من مجرد النظر لللفظ؟ لذلك أنا لما بدأت بشرح هذا الأمر إيش قلت لك؟ قلت لك بأنه من أهمية التفسير البلاغي إثراء المعاني، إثراء المعاني، يعني أن الكلمة الواحدة أو الجملة الواحدة التي ظاهرها أنها متشابه قد يكون لها معنى آخر. لذلك نقول إثراء المعاني، يعني زيادة المعاني. طيب زيادة المعاني من أين أتت؟ من الاتجاه البلاغي، من لهجات العرب، من السياق. كيف نفهم؟ من السياق. انظر الآن: أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. لولا هذا السياق ما فهمنا أن كلمة ييأس هنا إنما معناها أفلم يعلم، يعني معنى الآية أفلم يعلم الذين آمنوا أنه لو شاء الله سبحانه وتعالى لهدى الناس جميعا. إذن لابد من الاتجاه البلاغي وفهم سياق النص أو مكنونات السياق، لابد من فهمها حتى نفهم بعض المصطلحات. لذلك لابد من الاتجاه البلاغي. طيب إخوتي في الله، حتى لا أطيل عليكم ولا يكون هنالك صعوبة على البعض، أكتفي بما سمعتموه لهذا اليوم. فما كان من صواب فمن الله وحده، وما كان من خطأ فمني، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. يا أخوة، أنا تقصدت اليوم، تقصدت أني أتكلم عن اتجاهات التفسير، لذلك